واستدفع عن الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, في من يسار شيما طريدا نعيدا. حسبنا الله ونعم الوكيل, في دجال كذاب سارق نعيدا. حسبنا الله ونعم الوكيل, بجنوده من ملاعين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الرازق من المرزوق, حسبنا الخالق من المخلوق, حسبنا الرب من العباد, حسبنا الله وحسبنا, حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يشار عليها. حسبنا الله وكفى, سمي الله لمن دعا, ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو, عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, في مؤامرة إبليس ملعون وأولاده وأحفاده الأدالسة الذين يتسلطون ويختصون بالتسلط على الموحدين في قرنائهم, بأسحار التنويم القريني, بأسحار التنويم القريني وفتح الأجداد لولوج الأسحار والشياطين. حسبنا الله ونعم الوكيل, في كل ملعونة إبليسية ساحرة التي تحمل الفسفور المشع والطلاسم والأسحار في جلاطين في عينيها, فتسحر هذه القرينة وهذا القرينة بسحر التنويم بالشعاع المسحر من عينيها لتنويمه أو تنويمها قبل ولوج هذه الملعونة للجسم, فتسحر القرينة والقرين بسحر التنويم بالشعاع المسحر من عينيها لتنويم القرينة أو القرين قبل ولوج الملعونة للجسم. حسبنا الله ونعم الوكيل, في هذه الملعونة التي تجسد سحر تنويم هذه القرينة أو القرين كل ثلاثة أيام, ليبقى القرين أو القرينة في سبات, فيحدث تصاقل الجسم وتنميل الأرجل والساقين وتهتل الجفون والتعب لا مبررة وكثرة الوساوس والإيحاءات الملعونة. حسبنا الله ونعم الوكيل, في هذه الملعونة الإبليسية الساحرة التي تنتهي فرصة نوم هذه القرينة أو القريانة فتجتمع على السطر وتتحكم في الأحاسيس والشعور فتثبت النظرة السوداوية وتغيير الأفكار بالوسوسة والإيحاءات الشيطانية والأسحار. حسبنا الله لا إله إلا هو, عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم, وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا, ولنصبرن على ما آذيتمونا, وعلى الله فليتوكل المتوكلون, ولنصبرن على ما آذيتمونا, وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي الكبير رب كل شيء ومليكه الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين يا الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الطهور يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليم الخبير بمؤامرة إبليس ملعونا وأولاده وأحفاده إلى بارس الملائين الذين يتسلطون ويختصون بأسحار على الموحدين في قرنائهم بأسحار التنويم القريني بأسحار التنويم القريني بأسحار التنويم القريني وفتحنا جسام ليولوج الأسحار والشياطين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلع ركان عرشك يا ودود من تبطل سحر تدويم هذه القرينة أو القرينة أن تبطل الآن سحر تنويم هذه القرينة أو القرينة وتغلق ما فتح الملاعين في هذا الجسم لعلوج الأسحار والشياطين في الأقدام والصدور والدماغ واليدين وكل الشعيرات الدموية وحرق هذه الملعونة أو الملعون المسلط أو المسلطة على هذه القرينة أو القرينة اللهم حرقه من الآن حتى الموت آمين عليم القدير بصير بمؤامرة إبليس ملعونا وأولاده وأحفاده الأبارسة الذين يتسلطون ويختصون بالتسلط على الموحدين بأسحار طفيلة في قرنائهم بأسحار التنويم القريني ومدح الأجسام لولوج الأسحار والشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا ودود أن تبطل سحر تدوين هذه القرينة أو القرينة وتغلق ما فتح الملاعين في هذا الجسم من ثغرات لولوج الأسحار الخارجية والشياطين في الأقدام والصدور والذراع في اليدين والدماغ وكل الشعيرات النموية وحرق هذه الملعونة أو الملعون المسلطين على هذه القرينة أو القرين حتى الموت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إنك العليم القدير البصير بالملعونة الإبليسية الساحرة التي تحمل القصفور المشع والطلاسم والأسحار وتحويهم في جلاطين مثبت في عينيها، فتسحر هذه القرينة أو هذا القرين من خارج الجسم بسحر التنويم بالشعاع المسحر من عينيها تنويم هذه القرينة أو القرين قبل ولوجها واختراقها هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يطام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا ودود أن تبطل سحر تنويم هذه القرينة أو القرين وتغلق ما فتح الملاعين في هذا الجسم لولوج الأسحار والشياطين في الأقدام والصدر والدماغ واليدين وكل الشعيرات الدموية وحرق لنا هذه الملعونة أو الملعون المسلطة أو المسلطة على هذه القرينة والقرين حتى الموت. عليم خبير بصير بهذه الملعونة أو الملعون الأبارس السحر التي تحمل الفوسفور المشع والطلاسم والأسحار وتحويهم في جلاطين في عينها، فتسحر هذه القرينة أو القرين من خارج الجسم بسحر التنويم بالشعاع المسحر من عينيها لتنويم هذه القرينة أو القرين قبل ولوجها واختراقها هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا عظيم أن تقضى نار في عيني الملعونة أو الملعونة فتحرق أسحارهم في أعينهم وقلب عينيهم الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا ودود وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا ودود أن توقد لنا نارا في عيني هذه الملعونة أو الملعونة فتحرق أسحارهم في أعينهم وقل هذه العيون لنا يا قدير. اللهم إنك عليم خبير بهذه الملعونة التي تخترق الجسم بعد تنويم هذه القرينة أو القرينة لفتح الجسم والشعيرات الدموية لولوج الأسحار الخارجية الترددية واختراق الشياطين لهذا الجسم. عليم خبير بهذه الملعونة أو الملعونة التي التي تخترق الجسم بعد تنويم القرينة أو القرينة تخترق الجسم بعد تنويم هذه القرينة تخترق الجسم بعد تنويم هذه القرينة هذه القرينة النائمة هذه القرينة التي في سبات نومة تخترق الجسم بعد تنويم القرينة أو القرينة لفتح الجسم والشعيرات الدموية لولوج الأصحاب الخارجية الترددية واختراق الشياطين لهذا الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن توقد لنا نار في عيني هذه الملعونة والملعون فتحرق أصحارهم في عينهم وتقلعها لنا يا الله القدير اللهم إنك العليم الخبير الشهيد بهذه الملعونة التي تجدد سحر تدويم هذه القرينة أو القرين كل ثلاثة أيام ليبقى القرين أو القرينة في سبات ليبقى القرين والقرينة في سبات فيحدث تضاقل الجسم وتنميل الأرجل والسيقان وتهزل الجفون والتعب لا مبررة وكل وساوس تنقص علامتك هذه وعبدك هذا يا عظيم ويدبرون فيهم كل تفاؤل ويدبرون فيهم كل تفاؤل نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يمام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا عظيم أن توقد نار في عيني هذه الملعونة أو الملعونة فتحرق أصحارهم في عينيهم وحلق وأخرجها وطلع لنا يا عظيم طلع عيون هؤلاء إلى بارس الملاعين الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عليم الخبير المصير بانتهاز هذه الملعونة أو الملعونة فرصة نوم القرينة أو القرينة فتجتمع على الصدر وتتحكم في الأحاسيس والشعور فتثبت النظرة السوداوية وتغيير الأفكار وقتل كل تفاؤل بالوسوسة والإيحاءات الشيطانية التي لا يعلمها عبدك هذا وأمتك هذه عظيم عليم القدير البصير بانتهاز هذه الملعونة وفرصة نوم هذه القرينة والقرينة فتجتم على الصدر وتتحكم في الأحاسيس والشعور والتفكير فتثبت النظرة السوداوية وتغيير الأفكار بالوسوسة والإيحاءات الشيطانية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام أن تحرق هذه الملعونة الآن وتنسفها نسفا يا عظيم وتفصل كل أصحارها وتسد كل منافذ الجسم والشعيرات الدموية التي فتحتها هذه الملعونة الإبليسية لولوج الأصحار والشياطين التي فتحها هذا الملعون في هذا الجسم لولوج الأصحار والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل سحر تنويم هذه القرينة أو القرين وتفك كل حبال معقودة وتحرق أصحار الملعونة في عينها وتقلع لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطلوا أصحار تدوين هذه القرينة الآن والقرينة وتبك كل حبال معقودة وتحرق أصحار الملعونة في عينها وتطلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدوين هذه القرينة يبطل سحر تدوين قرينتك يبطل سحر تدوين قرينتك يبطل سحر تدوين قرينتك يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينك ويستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينك ويستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينك ويستيقظ الآن وتفك كل حبال معقودة في معصم اليدين كل حبال معقودة في كاحل الرجلين كل حبال معقودة في خلايا الدماغ كل حبال معقودة في أعصاب الدماغ كل حبال معقودة في أعصاب دماغك وتحرق أصحار الملعونة في عينيها وتقلع الآن وتوقد عليها نار حارقة قاتلة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدوين قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تنويم قرينك ويستيقظ الآن يبطل سحر تنويم قرينك ويستيقظ الآن وتفك كل حبال معقودة وتحرق أصحار الملعونة في عينيها وتقلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تنويم قرينتك يبطل سحر تنويم قرينتك يبطل سحر تنويم تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويم قرينتك وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويم قرينك ويستيقظ الآن يبطل سحر تدويم قرينك ويستيقظ الآن وتفك وتمزق كل حبال معقودة في كاحل الرجلين وفي معصم اليدين وفي أعصاب الدماغ وكل حبال يكفين أن الله عليم بها وتحرق أصحار الملعونة في عينيها وتقلع عينيها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدوينك يا قرينة يبطل سحر تدوينك يا قرينة يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدويمك يا قرينة يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويمك يا قرينة وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويمك يا قرين وتستيقظ الآن وتفك كل حبال معقودة وتحرق أصحار ملعونة في عينيها وتقلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق هذه الملعونة المسلطة على هذه القرينة والقرينة وكل الملاعين الذين ولشون هذا الجسم حتى الموت وتسد كل مناطق الجسم والشعيرات الدموية التي فتحت هذا الملعونة أو الملعون لولوج الملاعين والأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق هذه الملعونة أو الملعون المسلط أو المسلط على هذه القرينة أو هذا القرين ويحرق ما كل الملاعين الذين استجلبوا بهذا الجسم حتى الموت وتسد كل مناطق الجسم والشعيرات الدموية التي فتحوها الملايين لولوج الأطفال الخارجية والملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يبطل سحر تدوين هذه القرينة أو القرينة وتفك كل حباب معقودة وتحرق أصفار الملعونة والملعون في عينهما وتقلع لنا تحرق هذه الملعونة أو الملعون المسلط أو المسلط على هذا القرينة أو القرين حتى نموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تحرق هذه الملعونة وملماها من الملاعين المسلطين على قرينتك المسلطين على هذا القرين حتى نموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تحرق هذه الملعونة والملعون ومن ما هم من الشياطين المسلطين على هذه القرينة أو القرينة ويحرقون لنا حتى نموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق هذه الملعونة والملعون ومن ما هم من الشياطين المسلطين على هذه القرينة المسلطين على هذه القرينة أو المسلطين على هذا القرينة أو المسلطين على قرينك حتى الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسد لنا كل مناطق الجسم والشعيرات الدموية التي فتحتها الملعونة والملعون لولوج الشياطين والأسعار الخارجية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسد كل مناطق الجسم والشعيرات الدموية التي فتحتها الملعونة والملعون لهذا الجسم لولوج الشياطين والأسعار الخارجية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسد كل مناطق الجسم والشعيرات الدموية الآن التي فتحتها الملعونة أو الملعون لولوج الشياطين والأسحار الخارجية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل كل الأسحار في عالم الجن كما تسلطت واخترقت في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل كل الأسحار من هذا الجسم والقرين في عالم الجن الآن كما اخترقت في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبطل الآن وتنسب كل الأسحار الجنية في عالم الجن المتسلطة على هذه الإنسية أو قرينتها أو هذا الإنسي أو القرين في عالم الجن كما اخترقت في عالم الجن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستشر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعي الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع

القدس رب الملائكة والروح ينطلق جند الله لتدمير مقرات الملايين لتدمير كل مقرات الملايين وكهوفهم ومعابدهم ومخازن أسحارهم ويقتلونهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدويبك يا قرينة يبطل سحر تدويبك يا قرينة يبطل سحر تدويبك يا قرينة وتستيقظ الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل سحر تدويبك يا قرين يبطل سحر تدويبك يا قرين وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويبك يا قرين وتستيقظ الآن يبطل سحر تدويبك يا قرين وتستيقظ الآن وتبك كل حبال المعقود وتحرق أسحار الملعونة أو الملعون في عينيهم وتقلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق هذه الملعونة المسلطة على هذه القرينة أو القرين ومن معها إلى الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق هذه الملعونة والملعونة المسلطة والمسلطة على هذه القرينة أو القرينة يحرق ومن معه من الملاعين حتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسد كل مناطق الجسر والشعيرات الدموية التي فتحها الملعون أو الملعونة لولوج الأصحاب الخارجية والشياطين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسد كل مناطق مداخل الجسر والشعيرات الدموية التي فتحها الملاعين لولوج الشياطين والأصحار الخارجية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسد كل مناطق الجسر والشعيرات الدموية التي فتحها هذا الملعون أو الملعونة لولوج الأصحار الخارجية والشياطين تسد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تسد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسد كل مناطق الجسر والشعيرات الدموية التي فتحها الملعون أو الملعونة لولوج الأصحار الخارجية والملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل لنا وتنسف الأسحار الجسمية والمسلطة على القرينة وهذه الأمة والمسلطة على هذا القرين وهذا الإنسية تبطل وتنسف لنا خيانة من جهلة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل وتنسف هذه الأسحار الملعونة في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب الآن الأسحار الملعونة الجنية المسلطة على القرناء وعلى العباد وإباء الله في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا